بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، معاشر الطلاب الكرام، معاشر الإخوة الحضور، معاشر المشاهدين الفضلاء، مع المجلس 17 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. في الحصة الماضية تحدثنا عن أمر القبلة، ووقفنا في بداية الدرس مع قول الباري جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وبينا أن ربنا جل وعلا كرر الأمر باستقبال القبلة غير ما مرة ترسيخا لهذا الحكم، لأنه أول نسخ وقع في الإسلام، حيث كان يصلي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم وجهه ربه إلى الكعبة المشرفة. وانتهى بنا الحديث إلى قول الباري جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم وآياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. ووقفنا بالضبط على قول الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذا النداء في هذه الآية الكريمة جاء بعد قول الباري جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بعض أهل العلم يرى أن قول الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، اعتراض، أي جمل معترضة، هو وما بعده جمل معترضة بين قول الباري جل وعلا: فولوا وجوهكم شطرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وما اتصل به وهو قول الله تبارك وتعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، كما مر معنا: فلا تخشوهم واخشوني، إلى قول الباري جل وعلا: واشكروني ولا تكفرون. قال بأنها جمل اعتراضية بين قول الباري جل وعلا: فولوا وجوهكم شطرة، إلى قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لأنه سبق الحديث عن القبلة ثم رجع بنا القرآن إلى الحديث عن القبلة. فاعتبر بعض العلماء، وهو صاحب التحرير والتنوير رحمه الله تعالى، أن هذه جمل معترضة أو معترضة عفوا بين ماذا؟ بين قوله فولوا وجوهكم شطره وما اتصل به، وبين قول الباري جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وانظروه معشر الطلبة في محله، وسيأتي معنا أيضا وجه المناسبة في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، حيث جاء الحديث عن الحج في هذا السياق القرآني الكريم. سيأتي معنا ذكر وجه المناسبة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال علماؤنا: هذه الآية الكريمة لها علاقة بغزوة بدر، حيث إن غزوة بدر جاءت بعد ماذا؟ بعد نسخ القبلة بقليل، هكذا قال بعض علمائنا رحمه الله تعالى، وليس ذلك ببعيد لمن تتبع سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فربنا جل وعلا يعلم أن غزوة بدر آتية، وأن الصحابة سيلاقون أعداءهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأوصاهم جل وعلا بالتصبر والتجلد اصبر لكل مصيبة وتجلدي كما قال الشاعر. فأوصاهم ربنا جل وعلا في هذا النداء بالاستعانة بالصبر والصلاة، واضح؟ وكذلك بعدها قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وأن هذا حصل في غزوة بدر وفي الغزوات الأخرى أيضا، وخصوصا غزوة الأحزاب، فقد أصابهم من الجوع ما هو معروف في محله، حتى عقد وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجارة على بطنه، والصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، نداء رباني للمؤمنين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما هو معروف أصوليا، لكن ربنا جل وعلا هنا يخاطب المؤمنين زمن النبوة بأن يستعينوا بالصبر والصلاة. ومر معنا مفهوم الاستعانة، ومر معنا مفهوم الصبر، ومر معنا مفهوم الصلاة في آيات مضت، وعلى رأسها قول الباري جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة نعم إلا على الخاشعين، في سياق الحديث عن بني إسرائيل، أن ربنا جل وعلا من ضمن الوصايا ومن ضمن الأوامر أنه أوصاهم بالاستعانة بالصبر والصلاة. هنا خاطب المؤمنين من أجل الثبات ومن أجل نصرة الدين أن يستعينوا بالصبر، وأنتم تعلمون أن الصبر في اللغة العربية حبس النفس على ما تكره. الصبر كالصبر كما قال الشاعر، مر في مذاقته لكن عاقبته أحلى من العسل. استعينوا بالصبر، والإنسان يستعين على الصبر في فعل الطاعات وترك المحرمات والاستكثار من المستحبات والرضا بالأقدار المؤلمات، وخصوصا ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. ولذلك بعدها قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال هنا استعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة بالصبر، ومر معنا أن الصبر من الإيمان بمنزلة ماذا؟ الرأس من الجسد في الدرس الماضي. استعينوا بالصبر. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. قد أشرت إلى هذا قبل قليل، لكن هذا ملخص ما سلف. صبر على عليكم السلام ورحمة الله، صبر على المأمور، وصبر عن المحظور أي عن المعاصي، وصبر على المقدور أي على الأقدار المؤلمة فلا يتسخطها المؤمن. استعينوا بالصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا، نداء تشريف. يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها المتصفون بوصف الإيمان، استعينوا، أصلها في الصرف استعونوا، لأن عين الفعل واو كما هو مقرر في علم الصرف. استعينوا من عانى، أصله عانى، وأصل واوه منقلبة عن مدى عن واو، بدليل العون، بدليل المصدر أنها تعود إليه مدى، تعود إليه أصوله، فالمصادر تعود إليها أصولها، وكذلك جموع التكسير وكذلك التصغير يعيد الكلمات إلى أصولها. فلو أخذت مثلا كلمة باب وأردت أن تعرف هذه الألف هي منقلبة عن ماذا، ستجدها منقلبة عن واو في التصغير بويب، وكذلك في التكسير أبواب، واضح؟ فالتصغير والتكسير والمصادر تعيد ماذا؟ تعيد الأمور إلى أصولها. فقال مثلا أصله قول، بماذا عرفناه؟ عرفناه من المضارع يقول، وعرفناه من المصدر قولا، واضح؟ استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة الاستعانة بالتعلق بالله جل وعلا، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. والتعلق بالله جل وعلا داخل الصلاة تذللا وخضوعا وانكسارا مما يجلي الهموم ويكشف الغموم ويفرج الكربات ويرفع المدلهمات. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين ما أصابهم في هذا الزمان. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. درسنا الليلة ولم أذكر هذا في مقدمة الدرس سيأخذ معنا إن شاء الله الثمن كله وزيادة إن شاء الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال في البقرة وإنها وأعاد الضمير على الصلاة وهنا قال إن الله مع. معية الله هنا معية تأييد. المعية هنا معية تأييد ومعية نصرة ومعية توفيق وتسديد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنني معكما أسمع وأرى. واضح؟ إن الله مع الصابرين. ومن كان الله معه فهو منصور. ومن كان الله معه فهو مؤيد مبرور. إن الله مع الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعد قوله تبارك وتعالى إن الله مع الصابرين انتبهوا نظرا لأن المعارك لا بد فيها من ماذا؟ لا بد فيها من شهداء، لا بد فيها من القتل، لا بد فيها من الجرح. كما قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا، هذه في غزوة أحد، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. انتبه. إن يمسسكم قرح، وقرئت قرح، إن يمسسكم قرح، القرح هو الجرح، لكن العلماء هنا يقولون يدخل القتل لأن القتل يعني داخل قطعا في المعارك لأنه أمر يعني من لوازم القتال أن يقع عندك شهداء في المعركة. إن يمس أما من الناحية اللغوية القرح هو الجرح، نقول قرح وقرح. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها. هنا ماذا قال؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء. أنا أحيانا أذكر لكم شيئا لا يوجد في الآية لأثير انتباهكم ولألفت أنظاركم. فأحياء، فلفظة أموات أحياء خبر لمبتدأ محذوف. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تعبروا بأنهم أموات هكذا، لا تعتقدوا أنهم أموات، بل اعتقدوا أنهم شهداء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تقولوا، أي هذا الاعتقاد، فلان مات في غزوة بدر، لا تقولوا مات، قولوا فلان استشهد. أراد ربنا جل وعلا أن يرفع المعنويات، هذا ما يسمى في عصرنا هذا بماذا؟ برفع المعنويات من أجل القتال ونصرة الدين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم، إذا أموات خبر مبتدا محذوف، كما مر معنا صم بكم عمي أي هم صم، كما مر معنا في الآية الماضية أموات، بل إضراب عن ذلك القول الذي لا ينبغي أن تقولوه، بل قولوا شهداء. واضح؟ وعلماؤنا هنا رحمهم الله خصوصا الذين يعنون بالآثار يذكرون بعض الأحاديث التي لا علاقة بماذا؟ بالشهداء. ومنهم من يترك هذا إلى آية آل عمران كما فعل الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. من الأحاديث التي لا علاقة بالشهداء ونكتفي بواحد، قوله عليه الصلاة والسلام إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تروح إلى قناديل. فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال يا عبادي ألا ترضون؟ فقالوا بلى بلى ربنا. قال ماذا تريدون؟ ماذا تتمنون؟ قالوا ربنا نريد أن نعود إلى الدنيا لنقتل فيك مرة أخرى. الله أكبر. أمنيتهم ماذا؟ لما رأوا من الثواب الجزيل والأجر العظيم والدرجة الرفيعة والمنزلة العظيمة تمنوا واشتهوا تشهوا على ربهم وتمنوا على سيدهم وخالقهم أن يعيدهم إلى الدنيا ليموتوا في سبيله مرة أخرى. ولكن سنة الله جل وعلا اقتضت أن من مات لا يعود إلى الدنيا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن لا تشعرون بهم، ولكن لا تشعرون. الإنسان مع الشهداء يرى الإنسان ميتا كسائر الأموات، لكن حقيقة أحوال الشهداء أنهم حقيقة أحوال من مات في معارك القتال وخصوصا الصحابة الكرام ومن بعدهم من الصالحين أنهم شهداء لهم حياة خاصة تخالف حياة ماذا؟ تخالف حياة الأموات الآخرين. واضح؟ ولكن لا تشعرون بماذا؟ بأحوالهم ومنازلهم ومقاماتهم وما أعده الله جل وعلا لهم، ولكن لا تشعرون. بعدها ربنا جل وعلا قال ولنبلونكم، بمعنى أن غزوة بدر التي أشرنا إليها التي هي أول معركة لقيها المؤمنون وقد استشهد فيها 14 نفرا، وهذا معلوم. لذلك ربنا أوصاهم بقوله ولا تقولوا. ثم ماذا؟ ثم أراد ربنا جل وعلا أن يعلمهم الصبر والتصبر فأقسم ولنبلونكم، أي والله لنبلونكم. فاللام هنا موطئة ممهدة لقسم محذوف. ومر معنا بيت رجزي يحفظه الطلاب، واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم فيها يعتمد. اللام مع قد، واللام مع إن الشرطية، واللام مع فعل أفعلن، مع الفعل الذي على وزن أفعل مع نون التوكيد. هذه اللام جواب لقسم محذوف. والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جواب القسم. أرأيتم؟ لئن اجتمعت الإنس والجن، أي والله لئن اجتمعت الإنس والجن. واضح؟ كذلك مع ماذا؟ مع أفعلا. لأملأن جهنم، أي والله لأملأن. هنا ولنبلونكم، فاللام موطئة لقسم محذوف، أي والله لنبلونكم. مر معنا أن البلاء الامتحان والاختبار، أليس كذلك؟ ولنبلونكم، شوف، بشيء. قرأ الضحاك في القراءات الشاذة بأشياء، وقرأ العشرة قراءة متواترة بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء، الإنسان عندما يخرج للقتال لابد أن يبتلى. فالصحابة ابتلوا بعد أن خرجوا إلى غزوة بدر وما بعدها من الغزوات، ابتلوا رضي الله عنهم بشيء من الخوف. الإنسان بشر يخاف من العدو ويخاف الموت لأنه بشر. ففررت منكم لما خفتكم، قالها موسى عليه السلام. هذا يسمى الخوف الجبلي، أما الخوف الاختياري فلا يكون إلا من الله. واضح؟ هذا يسمى خوفا جبليا، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. قال ولنبلونكم بشيء من الخوف، خوف القتال، خوف العدو، خوف الموت، سر بشر كسائر البشر. ولكنهم مع ذلك ابتلوا فصبروا واحتسبوا. ولكن انظر، بشيء، بشيء لا بكل شيء. بشيء من الخوف والجوع، وقد حصر لهم هذا رضي الله عنهم وأرضاهم في عدد من الغزوات، وخصوصا غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب ربط رسول الله الحجر على بطنه، وربط الصحابة ولم يجدوا ما يأكلون بعد ذلك الحصار العنيف. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. انظر، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلاء. وسعد بن أبي وقاص خرج ليقضي حاجته فتبول على قطعة جلد، من شدة الجوع غسلها وأكلها. وجابر لما صنع لهم طعاما ورأى من حال رسول الله ما يرثى له دعاه، قال: أدعوك إلى البيت مع بعض أصحابك. رسول الله جمع له كل من كان في تلك المعركة، ولكن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في تلك العنزة وبارك في القدر وفي مرقها، فأكل الجميع وفضل خير بدعاء رسول الله، وكانوا خلقا كثيرا. انظروا هذا في غزوة الأحزاب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، لأن يعني الإنسان عندما يخرج للجهاد في سبيله لا بد أن يقع على نقص من الأموال، لأنه لا يعتني بتجارته ولا يعتني بأموره المتعلقة بالماديات، ونقص من الأموال والأنفس بالاستشهاد في سبيل الله، أليس كذلك؟ والثمرات، لأنه عندما يخرج للقتال لا يعتني بحديقته وبستانه وحرثه، فلا بد أن يقع عنده نقص فيما يتعلق بغلته، وهذا تخصيص بعد تعميم، وإلا فإن الثمرات داخلة في عموم الأموال، أليس كذلك؟ الثمرات داخلة في عموم الأموال. الشافعي رحمه الله له نظر إلى هذه الآية يختلف عن نظر جمهور المفسرين. قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف، خوف الله، الجوع صيام رمضان، ونقص من الأموال الزكاة المفروضة، والأنفس، الأنفس ماذا قال فيها؟ الأمراض، والأنفس والثمرات. الثمرات قال: موت الأولاد، موت الأولاد قريبة جدا، واضح؟ فبعض العلماء كما ذكر القرطبي عن الشافعي هذا، بعضهم ذكر هذا ونقله في تفسيره وبعضهم لم يذكره في تفسيره، واضح؟ لكن المعنى الأول الذي نقل عن ابن عباس وغيره هو الذي يتماشى مع السياق القرآني، وما ذكره الشافعي له علاقة بالعموم، له علاقة بماذا؟ بالعموم، وخصوصا موت الأولاد، فالولد ثمرة الفؤاد. ولنبلونكم ولنختبرنكم ولنمتحننكم حتى نرى المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، كما قال في آية محمد صلى الله عليه وسلم، فالتعبير متقاربة، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله، قلت قبل قليل العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فإذا كان السياق القرآني جرى على الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن ابتلاء الله جل وعلا للعباد بهذا قد يقع في كل زمان ومكان، إما بالخوف وإما بالجوع وإما بنقص من، وهذا وقع في التاريخ الإسلامي، وقع في التاريخ الإسلامي. لكن هناك فرق بين فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وبين ولنبلونكم بشيء، ذاك ابتلاء لرفع الدرجات، وتلك عقوبة من رب الأرض والسماوات، واضح؟ شتان بينهما. فأذاقها الله لباس، انظر لهذه الاستعارة، لباس الجوع والخوف، بما كانوا يصنعون. وبشر الصابرين، مر معنا أن البشرى سميت بشرى لأن أثرها يظهر على البشرة، عندما تخبر الإنسان بخبر سار مفرح يظهر ذلك على بشرته. وبشر البشارة ضدها النذارة، وهو الإعلام بما يحزن، الإعلام المصحوب بتخويف، وهذا إعلام مصحوب بماذا؟ بماذا؟ بإعلام مصحوب بتبشير أو بخير، بما تحمله الكلمة من معنى يؤدي إلى السرور والفرح، واضح؟ لذلك لما بشر طلحة، لعله طلحة، لما بشر كعب بن مالك بعد نزول التوبة عليه وعلى أصحابه خلع له جبته، واضح؟ رضي الله عنه وأرضاه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية. وبشر الصابرين الذين صبروا أنفسهم على طاعته، وصبروا أنفسهم عن معصيته، وصبروا أنفسهم على الأقدار المؤلمة، ومن الابتلاء بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، المصيبة من أصاب يصيب فهو مصيب، وهي مصيبة، واضح؟ تجمع على مصائب، وأصل همزتها واو مصاوب، لكن الواو ثقيلة وإن وردت في العربية، بعض العرب ينطق بها، لكن جمهور العرب أبدل الواو ماذا؟ همزة، فقالوا مصائب. ما هي المصيبة؟ كل ما يؤذي المؤمن في دينه أو جسمه أو ماله أو ولده، كل ما يتأذى به المؤمن في دينه أو نفسه أو ماله أو ولده إلى غير ذلك يدخل في المصائب، عافانا الله وإياكم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا يقولون؟ إنا لله، إقرار بالعبودية، وإنا إليه راجعون، إقرار بالبعث والنشور. الله، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، وصدق رسول الله يوم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الذين يبشرون بهذه البشرى العظيمة هم الذين يصبرون عند الصدمة الأولى، أما بعد برودة الدم تقول صبرت فهذا ليس صبرا. ولذلك مر الحبيب المصطفى على امرأة تبكي ولدها عند قبره، فقال اصبري يا أمة الله، فقالت إليك عني، أي تنحى عني، فما ابتليت بمثل مصيبتي، أو ما أصبت بمثل مصيبتي، وهي لا تعرفه، عجيب. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبالي بكلامها، بعد ذلك أخبروها بأنه رسول الله، وهي ربما نظرا لانغلاق ذهنها بما أصابها لم تعرفه، فجاءت تعتذر، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وذلك جاء في الحديث ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أبدله الله وأخلفه خيرا منه. وقد قالتها أم سلمة، قالت اللهم جرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فأبدلها الله بأبي سلمة رسول الله. كانت تقول من هو أفضل من أبي سلمة نظرا للعلاقة التي وهذا الوفاء، فعلمها رسول الله الحديث، فكانت تقول في نفسها من هو خير من أبي سلمة، ولكن بعد أن تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وخطبها من نفسها وذكرت له أنها امرأة غيور وأن عندها يعني كبر سن وأن عندها أولاد، فكل ذلك قال لها عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات، قال لها عيالك عيالي والسن، فقد أصبت بمثل ما أصبت به، يعني كبر، مع العلم أنه لم يشخ عليه الصلاة والسلام شيخوخة المعروفة، ومات ابنه 63، ولما تزوج ألم لما بعد يصل إلى 60 صلوات الله وسلامه عليه. المهم، وجاء في الحديث ما من مسلم أو ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بذلك سيئاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. هاد إنا لله إقرار بالعبودية، لأن الإله هو المعبود كما سيأتي معنا بعد حين: وإلهكم إله واحد. إنا لله إقرار بالعبودية، وإنا إليه راجعون إقرار بالبعث والنشور، بمعنى نحن مملوكون لله ومربوبون لله ومتألهون لله وراجعون إلى الله، فكل ما يصيبنا فبإذن الله، فلا اعتراض على الله. هذا حال المؤمن. ولذلك لما أصيب يونس بن متى صلوات ربي وسلامه عليه بالابتلاء المعروف قال: لا إله إلا أنت، اعتراف بالألوهية والعبودية، لا إله إلا أنت إقرار بالعبودية، سبحانك تنزيه الله عن الظلم، وأنه لما سجنه في بطن الحوت ما ظلمه، سبحانك تنزيه، تنزيه لله عن الحيف، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالجرم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إقرار بالعبودية، وتنزيه الباري جل وعلا عن كل نقص وعيب، وماذا؟ واعتراف بماذا؟ واعتراف بالتقصير في جنابه. ففرج الله همه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي، كذلك ننجي المؤمنين. نعم، قريبا. قالوا إنا لله وإنا إليه ماذا؟ وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد أن ذكر ربنا جل وعلا هذه البشارة أراد تبارك وتعالى أن يكرمه لصبرهم على أنواع البلاء، قال: أولئك عليهم صلوات، هؤلاء المذكورون، هؤلاء المبتلون الصابرون المحتسبون، عليهم صلوات، جمع صلاة، الصلاة في اللغة الدعاء. قد تقولون: ما هي صلاة الله على هؤلاء؟ قال علماؤنا: صلاة الله على المؤمنين ثناؤه عليهم ومدحه إياهم، واضح؟ ثناؤه عليهم ومدحه إياهم وتمجيدهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ومغفرة لذنوبهم وستر لعيوبهم ورفع لدرجاتهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أولئك هم المهتدون إلى ماذا؟ أولئك هم المهتدون إلى ماذا؟ إلى الحق والصواب. وقال بعض العلماء: وأولئك هم المهتدون إلى الجنة والثواب. وعودا على رأس الآية، قال بعض العلماء: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي عليهم رحمة ورحمة. قال هذا من باب التوكيد، فصلاته عليهم رحمته بهم، وهذا من باب التوكيد، توكيد اللفظي، يسمى بماذا؟ بالتوكيد اللفظي. وقال بعض العلماء: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، جعل الصلوات في رحمته بهم تبارك وتعالى ومغفرة ذنوبهم، وجعل الرحمة في ماذا؟ في قضاء حوائجهم وتنفيس كرباتهم، واضح؟ ورحمة أي قضاء ماذا؟ قضاء الحاجة وتنفيس الكربة. انظروا مثل هذا عند الإمام القرطبي رحمه الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهنا يذكر العلماء رحمهم الله يذكرون أثرا عن الإمام عمر بن الخطاب قال: نعم العدلان ونعم العلاوة. نعم العدلان ونعم العلاوة. ربما بعضكم لأول مرة يسمع هذا الأثر. نعم العدلان صلوات ورحمة. نعم العدلان أي المثلان. وأنتم تعلمون أن الدابة عندما نضع عليها المحمل، المحمل فيه عدلان، أليس كذلك؟ كما أن الميزان فيه عدلان، واضح؟ فعندما نضع المحمل على الدابة فيه ماذا؟ عدلان. فعندما تضع المتاع على الدابة هناك شيء يسمى، هناك شيء يعلق على البعير تسميه العرب العلاوة، بمعنى أنك جعلت على البعير المتاع ثم بقي شيء تعلقه على البعير يسمى العلاوة، واضح؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يقول أن هؤلاء أكرمهم الله تبارك وتعالى بالصلوات وأكرمهم بالرحمات، وهذان عدلان وشبهان ومثلان، أليس كذلك؟ وزادهم علاوة وهي الاهتداء. نعم العدلان أي المثلان، ونعم العلاوة وهي ماذا؟ وهي الاهتداء. نعم، هذا معنى قوله جل جلاله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومر معنا تعريف الاهتداء في اللغة العربية وأنه من الهداية، ومر معنا تقسيم الهداية إلى هداية ماذا؟ إلى هداية عامة وإلى هداية خاصة. القاسمي في تفسيره رحمه الله، قاسمي من العلماء المتأخرين وله تفسير المعروف بمحاسن التأويل ومحاسن التنزيل، نقل بعض الفوائد والثمرات للمصائب، نقلها عن الإمام الشافعي العز بن عبد السلام، وسنشارككم إياها بعد أن قرأناها. أعطني أخي مصطفى الكتاب. بسم الله، بوركتا، بارك الله فيك. يقول العلامة القاسمي في محاسن التأويل، عفوا، معالم التنزيل، محاسن التأويل فيها تشابه بين التفسيرين، قال: وللإمام عز الدين محمد بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه كلام على فوائد المحن والرزايا يحسن إراده هنا. وأنتم تعرفون العز بن عبد السلام هو شيخ القرافي، ذاك شافعي والقرافي من علمائنا المالكية رحم الله الجميع. العز توفي سنة 60 و600 والقرافي بعده 24 سنة فيما أذكر. قال: للمصائب والبلايا والمحن والرزايا فوائد تختلف باختلاف رتب الناس. من الذي يتكلم؟ العز بن عبد السلام العلامة الشافعي المقاصدي. أحدها معرفة عز الربوبية وقهرها، الثاني معرفة ذلة العبودية وكسرها. التعليق على هذا يحتاج إلى وقت، يكفي أن نتبرك بقراءته. قال: معرفة ذلة العبودية وكسرها، وإليه الإشارة بقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة، الآية، اعترفوا بأنهم ملكه وعبيده وأنهم راجعون إلى حكمه وتدبيره وقضائه. الثالثة الإخلاص لله تعالى، إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه، ولا لا؟ الإخلاص لله تعالى، إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه، ولا معتمد في كشفها إلا عليه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الرابعة الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، الإنسان عندما يمرض يلتجئ إلى الله. الخامسة التضرع والدعاء، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، الآية. السادسة الحلم ممن صدرت عنه المصيبة، إن إبراهيم لأواه حليم، إنا نبشرك بغلام حليم، والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله تعالى، الحلم والأناة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله تعالى، الحلم والأناة. أليس كذلك؟ الحلم والأناة، هذا قالها في أحد الصحابة الكرام. السابعة العفو عن جانبها والعافين عن الناس. الثامنة الصبر عليها وهو موجب، أي سبب، وهو موجب لمحبة الله تعالى وكثرة ثوابه، والله يحب الصابرين. التاسعة الفرح بها لأجل فوائدها. أكتفي فقط بالعناوين لقلة الوقت. العاشرة الشكر عليها لما تضمنته من فوائدها. الحادية عشرة تمحيصها للذنوب والخطايا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومر معنا ما من مؤمن، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، كما مر معنا قريبا. الثانية عشرة رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم، فالناس معافى ومبتلى، فارحموا أهل البلاء واشكروا الله على العافية. الثالثة عشرة معرفة نعمة العافية، عندما يمرض الإنسان يعرف نعمة العافية، أليس كذلك؟ أو عندما يرى مبتلا بالسرطان مثلا كما في زماننا، أو ما إلى ذلك من الأمراض، يعرف نعمة العافية. قال: معرفة نعمة العافية والشكر عليها، فإن النعم لا تعرف أقدارها إلا بعد فقدها. الرابعة عشرة ما أعده الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبها. الخامسة عشرة ما في طيها من الفوائد الخفية، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. السادسة عشرة إن المصائب والشدائد تمنع من الأشر والبصر والفخر والخيلاء، فإن نمرود لو كان فقيرا سقيما فاقد السمع والبصر لما حاج إبراهيم في ربه. ما الذي جعله يتمرد ويتغطرس ويتعجرف؟ النعم التي أكرمه الله بها، لكن حمله بطر الملك على ذلك، حمله بطر الملك على ذلك. وقد علل الله سبحانه وتعالى محاجته بإتيانه الملك: ولو ابتلى فرعون بمثل ذلك لما قال أنا ربكم الأعلى. الله أكبر، إلى آخر كلامه الجميل. أنا أتجاوز، لا أقول أتجاوز السطور، بل أحيانا أتجاوز صفحة كما فعلت الآن، وكذلك هنا. ثم ختم فقال: السابعة عشرة، تحدث عن السادسة عشرة كثيرا. السابعة عشرة قال: الرضا الموجب لرضوان الله تعالى، فإن المصائب تنزل بالبر والفاجر، فمن سخطها فله السخط وخسران الدنيا والآخرة، ومن رضيها فله الرضا. اللهم اجعلنا وإخواننا من المرضي عنهم، ورضوان من الله أكبر. حفظكم الله. قد تقولون بعدها قال إن الله إن الصفا والمروة، ما وجه العلاقة؟ كنا مع القبلة، ثم جاء الحديث عن الذكر والشكر، ثم جاء الحديث عن الجهاد، ودعا ربنا إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، ثم قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ثم ذكر أنه يبتلي عباده المؤمنين بنقص من الأموال والأنفس إلى آخره، ثم بشر الصابرين الثابتين المحتسبين، ثم جاء الحديث عن الحج والعمرة. ما علاقة الحج والعمرة في هذا السياق؟ وبعدها سيقول إن الذين يكتمون، وبعدها سيأتي معنا وإلهكم، وبعدها ليس البر، واضح المعنى؟ وبعدها إن في خلق عفوا، إلى قوله ليس البر الذي سيأتي معنا إن شاء الله في الحصة القادمة. انتبهوا، من العلماء الذين يحرصون على وجه المناسبات، البقاعي في كتابه، ومن المعاصرين الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله، ويحاول ما استطاع أن يبين المناسبة والعلاقة بين الآية القرآنية العظيمة. إن الله الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله. تجرني آية آل عمران إن الله الصفا آدم. الله يطول العمر حتى نصل إليها إن شاء الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم يعود الحديث عن اليهود إن الذين يكتمون وقد كان معهم أليس كذلك؟ جميل. وجه الربط ووجه ذكر هذه الآية ها هنا أنها اعتراض في أثناء الاعتراض كما عبر الطاهر بن عاشور رحمه الله. كيف ذلك؟ تقدم الحديث عن القبلة أليس كذلك؟ جميل. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم، وهؤلاء اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عدل عن ماذا؟ عن بيت المقدس إلى جهة الكعبة كما تقدم معنا في الدرسين الماضيين. هنا وجه ذكر هذه الآية في هذا السياق القرآني أن الحديث عن الحج والعمرة يشبه أو العدول عن السعي بين الصفا والمروة كما قال الطاهر رحمه الله يشبه العدول عن القبلة، أي هؤلاء السفهاء الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في عدوله عن بيت المقدس إلى الكعبة يشبههم إلى وجه ما عدول المؤمنين خشية التشبه بالمشركين عن السعي بين الصفا والمروة، لأنه بعد أن فرض الله الحج على المؤمنين تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، عدولهم عن السعي بين الصفا والمروة يشبه ماذا؟ إلى وجه ما اعتراض هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعدل عن بيت المقدس إلى الكعبة. أرأيتم كيف فعل بها رحمة الله عليه؟ وهذه أمور ظنية نستأنس بها ونستأنس بكلام صاحبها رحمه الله رحمة واسعة، وإلا فيشكل على طالب التفسير وجه ذكر هذه الآية ها هنا بالنسبة لوجه المناسبة والذين لا يرون مبحث المناسبة بين الآية القرآنية كحال الشوكاني وطائفة من أهل العلم لا يعيرون هذا اهتماما، يقف مع الآية يفسرها ثم يمر إلى أختها. لكن طائفة من أهل العلم يرون أن القرآن بين آيه تناسب عظيم، علم ومن علم وجهل ومن جهل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونحن نميل مع هؤلاء العلماء القائلين بهذا ونقلدهم على ذلك، وبذلك تظهر جلالة ماذا؟ تظهر جلالة النظم القرآني العجيب. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. إذن كان عندهم إشكال، كان عند الصحابة إشكال وخصوصا الأنصار، واضح؟ الصفا كان عليها، حتى نختصر وإلا هذه الآية وحدها تحتاج إلى درس، وكما أقول دائما وأبدا للطلبة وللمشاهدين أننا نتدارس ثمنا من أجل أن نختم إن شاء الله جل وعلا، ونحاول أن لا نترك معنى أساسيا له ارتباط بالآية. لكن لو أردنا أن نقف مع كل آية على حدة وأن نعطيها حقها ومستحقها فإن ذلك يحتاج إلى محاضرة حول آية أو آية كما كنا نسمع في حصص مضت قبل سنوات، ومنكم من حضر ذلك قبل 10 سنوات. المروة وضع عليه المشركون صنما يسمى إثافا، الصفا عفوا وضعوا عليه صنما يسمى إثافا، ووضعوا على المروة صنما يسمى نائلة، واضح؟ إذن الصفا عليها ماذا؟ إثاف، والمروة عليها ماذا؟ نائلة. ونحن نعلم أن الصفا اسم علم على جبل بمكة بقرب البيت الحرام، وكذلك المروة اسم علم على جبل، بينهما كما قال بعض المفسرين 770 ذراعا، بين الصفا والمروة 770 ذراعا كما ذكر بعض المفسرين، ونقله أيضا صاحب التحرير والتنوير، نقل هذا العدد يعني حوالي 400 متر تقريبا. انتبهوا، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الجاهلية، انتبهوا، في الجاهلية يتمسحون بهذا الصنم ويتمسحون بهذا الصنم، واضح بالنسبة لأهل مكة، مشركون الذين يعبدون إسافا ونائلة كانوا يتمسحون بهما في سعيهم بين الصفا والمروة. بالنسبة للأنصار، انتبهوا، بالنسبة للأنصار في المدينة كانوا يعبدون مناتا بالمشلل كما جاء في الحديث الصحيح، وهي بوادي قديد، فكانوا إذا جاءوا يتحرجون من ماذا؟ يتحرجون من إساف ونائلة، لأنهم يعبدون صنمهم، يعبدون مناة. فهؤلاء الأنصار لما جاء الإسلام ودعاهم لماذا؟ دعاهم إلى أن يسعوا بين الصفا والمروة، وهم في جاهليتهم ما كانوا يفعلون ذلك. فهمتم المعنى الآن؟ في جاهليتهم ما كانوا يفعلون ذلك، فلما جاء الإسلام دعاهم إلى ذلك فتحرجوا من ذلك كما قالت الرواية. ولذلك أنزل الله جل وعلا: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا لوم عليه ولا إثم عليه، واضح؟ لما كان عندهم من الحرج، لما كان عندهم من الحرج في الجاهلية، فرفع الله ذلك الحرج وأثبت أن من مناسك الحج ومن مناسك العمرة السعي بين الصفا والمروة. ثم هذا قد فعلته هاجر، فهو من شرع الخليل إبراهيم عليه السلام كما مر معنا عند قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أليس كذلك؟ وأنها وقفت على المروة تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ثم نزلت إلى الوادي فهرولت، ثم صعدت المروة تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، إلى أن جاء جبريل كما مر معنا في الحديث الطويل عن ابن عباس، وضرب بعقبه الأرض فخرجت زمزم، هذا مر معنا وانظروه عند ابن كثير وغيره تحت قوله: وإذ يرفع. إن الصفا اسم علم على جبل بمكة بقرب البيت الحرام، والمروة كذلك، لكن في اللغة العربية ما هو الصفا وما هي المروة؟ لابد أن نقف معها، لأننا نتحدث عن تفسير القرآن، لا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. الصفا جمع صفات، فالصفا الحجارة الملفاء الصلبة، وبعض المفسرين يضيف البيضاء، احنا كنقولوا الصفياء بالدارجة المغربية، واضح؟ والمروة مفرد المروي، وهي الحجارة الصلبة والرخوة، سبحان الله العظيم. وهذه الحجارة سبحان الله كانوا يستعملونها في قدح النار، فلذلك قال بعض المفسرين بأن أهل مكة أكرمهم الله تعالى، أكرمهم بجبل الصفا وأكرمهم بجبل المروة من ناحية البناء ومن ناحية قدح النار، خصوصا في الزمان الغابر، انظروه عند التحرير والتنوير، كرمهم بجبلين في الزمان الماضي، أما بعد ذلك بعد تشريع الإسلام فلا ينبغي الاعتداء على المشاعر. إن الصفا والمروة من شعائر الله. ما معنى الشعائر؟ جمع شعيرة. الشعائر هي الأعلام والمعالم، لذلك نقول الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام، الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام، الصوم شعيرة من شعائر الإسلام، أليس كذلك؟ فالشعائر هي الأعلام، أي من أعلام دين الله السعي بين الصفا والمروة، من أعلام دين الله. والشعائر هي المتعبدات، فيدخل فيها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيدخل في الشعائر ما ذكرته وما يتعلق بالحج، يدخل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ويدخل في الشعائر الوقوف بعرفة، ويدخل أيضا النحر أيام منى. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر، الحج في اللغة القصد، الحج في اللغة القصد، حج حج كذا وكذا أي قصدها، الحج في العربية القصد، واضح؟ وفي الاصطلاح حج بيت الله الحرام في أوقات مخصوصة بأفعال مخصوصة. والعمرة في اللغة العربية الزيارة، اعتمر بمعنى زار، تقول اعتمرت أي زرت، هذا في العربية. وفي الاصطلاح زيارة بيت الله الحرام بأفعال مخصوصة. العمرة ليس لها وقت في العام كله، يمكن أن تزور. الخلاف بين الفقهاء في تكرار العمرة في العام، نحن عندنا في المذهب الكراهة، لا إله إلا الله. فمن حج البيت، شوف، أو اعتمر فلا جناح، الجناح في العربية الميل، فلا جناح، ويطلق الجناح على الإثم، أي فلا إثم، فلا جناح عليه، أي فلا إثم عليه أن يطوف بهما. عروة بن الزبير، عائشة خالته، جاء إليها رضي الله عنه وأرضاه، قال لها عروة، تعرفون عروة الذي قطعت رجله لما أصيبت بالآكلة، لما أصيب بالآكلة قطعت رجله، القصة المشهورة لا داعي للشرح الواضحة. فعروة بن الزبير جاء إلى عائشة، يفهم هذه الآية أنه لا داعي لماذا؟ للطواف. قال ما على المرء أن يطوف بينهما، إن الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهم من قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما إباحة الفعل فقط، إباحة الفعل. فقالت له بئس ما قلت يا ابن أش، يا ابن أختي، لأنها خالته، أليس كذلك؟ إنها لو كانت كما قلت لكانت ماذا؟ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. يعني المعنى الذي فهمته ينبغي للنظم القرآني أن يكون فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، بمعنى إباحة الترك. الذي فهمه هو من قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا اللفظ كما قال القاضي أبو بكر بن العربي ونقله الإمام القرطبي ونقله أيضا الطاهر بن عاشور، فيه إباحة فعل، فلا جناح عليه ألا يطوف فيه إباحة ترك. فيحتاج عروة إلى من يجمع له بين المتعارضين كما قال بعض المفسرين. فمن الذي يجمع بين إباحة الترك وإباحة الفعل وإباحة الترك؟ يجمع بين ذلك اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي كما قال عليه الصلاة والسلام. يجمع بينهما خذوا عني مناسككم، أليس كذلك؟ ومن هنا اختلف الفقهاء الأربعة، هل السعي بين الصفا والمروة فرض أم واجب فقط؟ ومنهم من يعبر بالركن كما عبر القرطبي وغيره، هل السعي بينهما ركن، يعني فرض من فرائض الحج وركن من أركان الحج، أم واجب يجبر بدم؟ ذهب مالك رحمه الله كما في المشهور عنه إلى أنه فرض، ومعه الإمام أحمد ومعه الإمام الشافعي. وفي العتبية للإمام العتبي أنه ليس فرضا، ولكن الذي عليه العمل ومشهور المذهب أنه فرض، وهو منصوص خليل ومنصوص كتب المالكية أنه فرض، وهو مذهب الجمهور معه الشافعي وأحمد. وذهب أبو حنيفة بناء على ظاهر الآية واستدلوا بأمور أخرى لا داعي لذكرها على أنه واجب فقط، أن من نسيه أو تركه يجبره بدم إذا عاد إلى بلده. يجبر بدم، كحال مثلا من ترك رمي الجمار، رمي الجمار واجبة وتجبر بدم كما هو معروف. من أين فهم أبو حنيفة ذلك؟ من منطوق الآية، فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، واضح؟ وأمور أخرى معروفة في المذهب الحنفي. أما الجمهور فإنها فرض، فرض، فإن السعي فرض. إن الصفا والمروة من أعلام دين الله، من شعائر الله، من متعبدات الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. قرأ الجمهور أن يتطوف بهما، أصلها فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، فقرأ الجمهور فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، التي بعدها حصل فيها خلاف بين القراء، فمن تطوع، فمن يتطوع، حمزة والكسائي، فمن يتطوع خيرا، فهم المعنى؟ فمن يتطوع خيرا، هي أيضا حصل فيها الإدغام، واضع، لذلك حصل لي اللبس، ولا نقول حصل لي اللبس، لأن اللبس في الثياب واللبس في المعاني، وللبسنا عليهم ما يلبسون، لبس يلبس لبسا خلطا، لبس الثوب يلبسه لبسا، واضح؟ فذاك فعل يفعل، وذاك فعل يفعل، بدليل يلبسون ثيابا خضرا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، لا إثم ولا لوم ولا حرج، أن يتطوف بهما. دعوا عنكم ما كان في الجاهلية يا معشر الأنصار، أنتم كنتم تعبدون مناه وكنتم تتحرجون من إساف ونائلة، هذا الإسلام الآن يدعوكم إلى ماذا؟ إلى عبادة الله على الوجه الذي يريده الله، أما ما كنتم عليه بدع وخرافات، ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال لهم في سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة، كانوا يبحرون، سئتي معنى هذا في محله، كانوا يبحرون البهائم ويسيبون البهائم ويجعلون الحامية، كما يأتي معنا في قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وعندهم بدع وخرافات كثيرة، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. هذا سيأتي معنا في سورة الأنعام. انظر، فمن تطوع خيرا، هل فمن تطوع خيرا له علاقة بما قبله أم هو عام؟ اختلفت كلمة المفسرين. بعضهم قال فمن حج حجة الفرض واعتمر فليتطوع بحجات وعمر. احفظوا، العمرة تجمع على عمر، وتجمع أيضا على عمرات، واضح؟ جميل. ومنهم من قال فمن تطوع خيرا فرضا كان أو لفلا فإن الله شاكر عليم، وعمم وعمم، فيدخل في ذلك ماذا؟ يدخل في ذلك سائر الأفعال التي يتطوع بها الإنسان تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وعلى رأسها التطوع بالحج والعمرة. فمن تطوع خير فإن الله شاكر. قد تقولون كيف يشكر الله عباده؟ فإن الله شاكر عليم. شاكر أي أن الله يشكر عباده العاملين الصادقين المجتهدين العابدين، يشكرهم بمجازاتهم وإثابتهم، أي يثيبهم ويجازيهم أعظم الجزاء ويثيبهم الثواب الجزيل، هذا معنى شكر الله جل وعلا له. فإن الله شاكر عليم، عليم بمن يستحق ماذا؟ الفضل والإنعام. نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. فإن الله شاكر عليم. بعد هذه الجملة التي اعترضت كما ذكرنا سلفا وذكرنا وجه المناسبة، هنا رجع الحديث إلى ماذا؟ إلى كتمة العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم استثنى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق. بقيت معنا هذه الآيات الكريمة. إن الذين يكتمون نعم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين يكتمون علماؤنا رحمهم الله قالوا هذه الآية يدخل فيها أحبار اليهود وقساوسة النصارى ورهبانهم، لأنهم ماذا فعلوا؟ كتموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك اليهود كتموا أمر الرجم كما هو معروف. فيدخلون في هذه الآية الكريمة إن الذين يكتمون، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فالآية يدخل فيها كل عالم كتم الحق بعد أن فرض عليه تبليغه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات جمع بينة وهي الحجة، واضح؟ والهدى، وشرع الله جل وعلا أحكامه التشريعية وأموره العقدية كلها داخلة في البينات والهدى. وعلى رأس ذلك مما كتمه اليهود البشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والإخبار بصدق الكتاب الذي سيأتي به، وهذا الكتاب فيه الآيات البينات والهدى، وقد كتمه هؤلاء الأحبار وهؤلاء القساوسة والرهبان. وكذلك من كتم الآية كما قلت تشمل من كتم الحق في كل زمان ومكان من علماء المسلمين أيضا، فيدخلون في هذا التهديد وفي هذا الوعيد. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، من الآيات البينات، بعضهم جعلها وصفا لموصوف المحذوف، من البينات والهدى، الوحي هدى لأنه يهدي القلوب إلى بارئها، يهديها في العقيدة ويهديها في الأحكام التشريعية ويهديها في الأخلاق والسلوك ويهديها في كل شيء شيء مما يسعدها في الدنيا والآخرة. أولئك يلعنهم الله، هذا هو الخبر، جاء جملة اسمية، إن الذين يكتمون إن واسمها، أولئك يلعنهم الله جملة اسمية، هذه جملة اسمية هي خبر إن، أولئك الكاتمون، أولئك الكاتمون للحق يلعنهم، اللعنة الطرد والإبعاد في اللغة العربية، ومر معنا هذا في الفاتحة عندما تحدثنا عن الرجيم، قلنا الرجيم فعل بمعنى مفعول، وتحدثنا عن اللعنة هناك كما سبق معنا هذا في الفاتحة. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون خيل الملائكة والمؤمنون. وقال بعض العلماء يدخل في هذا دواب الأرض والجن أيضا، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون كل من تصدر منه اللعنة، بعضهم أدخل حتى الحشرات. وأنتم تعلمون أن البهائم تتأذى بأفعال بني آدم، ولذلك جاء في الحديث إذا مات الفاجر استراحت منه البلاد والعباد والدواب، قال تعالى فما بكت عليهم السماء، فما بكت عليهم السماء، إما على الحقيقة وإما على المجاز، واضح؟ إما على الحقيقة وإما على المجاز، سيأتي معنا هذا في محله إن شاء الله حتى نربح بعض الدقائق. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا. وهل تكفي التوبة؟ وأصلحوا. لا بد بعد التوبة، التوبة شروطها أربعة: الإقلاع والندم والعزم ورد الحقوق إلى أصحابها. أقلع عن الكتمان، أليس كذلك؟ أقلع عن الكتمان، ثم ندم على ما فرط في جنب الرحمن، ثالثا عزم ألا يعود إلى ذلك الظلم والعدوان، رابعا رد الحقوق إلى بني الإنسان. يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإصلاح، أن يصلح ما أفسد. فمثلا شخص مثلا كتب كتبا أفسد بها الخلائق ثم تاب إلى الله، هل يكفيه أن يتوب وأن يحج وأن يعتمر وأن يصلي؟ لا بد أن يكتب كتابا يتراجع فيه عن تلك الضلالات وعن تلك البدع والخرافات التي أفسد بها المخلوقات. واضح؟ وأصلحوا، إلى الذين تابوا وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والتواب صيغة مبالغة، نرجو الله أن يتوب علينا. وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. للعلماء هنا ثلاثة أقوال: هل هذه الآية لا علاقة بالكاتمين، أم هي عامة وتشمل الكاتمين، أم هي خاصة بالمشركين؟ فجنح صاحب الكشاف وغيره إلى أنها في الكاتمين بدلالة السياق: إن الذين يكتمون، إن الذين كفروا، أي هؤلاء الكتمة الذين ماتوا وهم كاتمون للحق، عليهم لعنة الله، زيادة على ما قال أولئك يلعنهم الله، عليهم لعنة الله توكيد، والملائكة والناس أجمعين. لماذا؟ لأنهم زيادة على اللعن في الدنيا لعنوا بعد الموت. بسبب ماذا؟ بسبب كتمانهم للحقيقة. وذهب الرازي رحمه الله في تفسيره وبعض العلماء إلى أن الآية عامة ويدخل فيها الكاتمون ابتداء. واضح؟ وصاحب التحرير والتنوير حرر رحمه الله أنها في المشركين. ومر معنا أن عنوان الكتاب ماذا؟ ماذا؟ تحرير القول السديد وتنوير العقل الجديد. بماذا؟ بتفسير الكتاب المجيد. أليس كذلك؟ مرة معنا عنوان الكتاب. إذن تحرير القول السديد هو ينظر في الأقوال فيحاول رحمه الله بما حباه الله من عربية، فهو عالم عربية، وبما حباه الله من أصول الفقه ومن المقاصد وما أكرمه الله من علوم الشريعة أن يحرر قولا قد يكون صوابا وهو مأجور أجرين، قد يكون خطأ وهو مأجور أجرا. واضح؟ حرر أنها في المشركين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وماتوا جملة حالية، إن الذين كفروا، والحال أنهم ماتوا على كفرهم. قد تقولون ما وجه ذكر هذه الآية في المشركين؟ مضى معنا الحديث عن المشركين أم لا؟ هل مضى معنا أم لا؟ إيتوني بأقرب آية مرت معنا حول المشركين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قلنا فيها الرد على المشركين لأنهم غيروا وبدلوا الحنيفية السمحة التي يدعون ويزعمون أنهم على دينها. ومر معنا الرد عليهم في هذا الربع، أليس كذلك؟ كما مر معنا الرد عليه على أهل الكتاب تبعا، أليس كذلك؟ مر معنا هذا. فهنا خصصها بالمشركين لتبقى التي قبلها في اليهود والنصارى الكاتمين، حتى يعم اللفظ القرآني جميع هؤلاء. ماذا؟ جميع هؤلاء المحاربين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ألم يسبق معنا لئلا قال جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس، وذكرنا من الأقوال أن المشركين داخلون في قوله لئلا يكون للناس، أولم يطعنوا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القبلة، أولم يقولوا رجع إلى قبلتنا وعن قريب سيرجع إلى ديننا، أليس كذلك؟ قولوا بلى. وماتوا وهم كفار حتى يجمع النظم القرآني جميع الفرق، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وإن كانت عامة يدخل فيها الجميع، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن السياق القرآني في قوله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يدخل فيه هؤلاء ابتداء. خالدين فيها أي خالدين في اللعنة، لأن أقرب مذكور خالدين فيها أي اللعنة. قد تقولون خالدين فيها الذي يتبادر إلى الأذهان هي النار، قال بعض العلماء يمكن أن يعود الضمير على النار وإنما حذفت للتهويل، وبعضهم قال خالدين فيها أي في اللعنة لأنها أثر وموجب دخول النار، أي خالدين في ماذا؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار المآل، خالدين في الموجب بعد الموجب الذي هو اللعنة، خالدين في المسبب بعد السبب. وما هو المسبب عيادا بالله؟ وما هو المآل؟ وما هو اللازم؟ لازم اللعنة دخول النار، نسأل الله العافية. فاللعنة ملزوم، اللعنة ملزوم، فمن لعنه الله جل جلاله نسأل الله العافية يلزم من اللعنة الطرد من رحمة الله، ومن طرد من رحمة الله كان من أهل النار وبئس القرار. خالدين فيها، شوف، لا يخفف عنهم العذاب، ثم قال ولا هم ينظرون، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، من شدة العذاب نسأل الله العافية يطلبون التخفيف ويطلبون الرجعة إلى الدنيا، كما سيأتي معنا في الآيات المتعلقة بهذا، ولولا الإطالة لذكرت لكم بعضها. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، كيف كان الجواب؟ أولم نعمركم، عشتم مدة من الدهر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. سبأ زكدل فاطر فاطر، فذوقوا فما للظالمين من نصير. هنا قال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، اكتب الإنظار الإمهال والتأخير. ما معنى الإنظار؟ الإمهال أنظرني إلى يوم يبعثون، أي أمهلني وأخرني إلى يوم يبعثون. إبليس عرف وعلم أن مصيره إلى النار وبئس القرار، فسأل الله أن يطيل عمره إلى أن يبعث الخلق، قبحه الله ولعنه وكفانا وجنود وكفانا شره وجنوده، أي مع جنوده. ولا هم يمهلون، بمعنى أنهم، شوف، أنهم بعد لقاء الله جل وعلا يعذبون في السكرات، ويعذبون في القبور، ويعذبون يوم النشور، ويعذبون في النار، نسأل الله العافية. ماذا قال الله عنهم في السكرات؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال جل وعلا ولو ترى إذ الملائكة والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، شوف العذاب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذل والهوان، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم ماذا؟ تفسقون. سأل الله العافية. ولا هم يمهلون، فقال بعض العلماء ولهم ينظرون من النظر، أي لا ينظر الله إليهم نظر رحمة ورأفة. واضح؟ احفظوا هذا، الأول أشهر والثاني ليس ببعيد. ثم قال وإلهكم، أتدرون بماذا من بين ما استأنس به الشيخ أن هذه الآية في المشركين؟ وإلهكم إله واحد، نسيتها قبل، تلاحظ يا محمد؟ وإلهكم إله واحد جاءت بعدها، هذا مما استأنس به الشيخ طاهر بن عاشور على أن إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار في المشركين، زيادة على ما ذكر، بدليل أن الله قال بعدها وإلهكم إله واحد. وذكر الشيخ أن عبادة الأصنام اشتهرت في من؟ اشتهرت في المشركين، ولم تشتهر في ماذا؟ ولم تشتهر في اليهود والنصارى. وإلهكم مبتدأ، إله خبره، واحد نعت، وإلهكم إله واحد، أي ومعبودكم معبود واحد. الإله فعل بمعنى مفعول، أي إله فعل بمعنى مفعول، أي معبود. من ألهه يألهه إلهة عبده. وإلهكم إله واحد، توكيد توكيد، لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد تكفي. زاد الرب جل وعلا توكيدا فقال لا إله نفي إلا الله إثبات. قال بعض العلماء لا إله كفر، إلا الله إيمان. وذكر القرطبي عن الشيخ الشبلي وهو من الصالحين أنه ذكر عن نفسه رحمه الله أنه كان يذكر الله بقوله الله الله، واختلف في هذا كما هو معروف في محله. المهم الذي يهمنا هو القصة. وعلل رحمه الله أنه يخشى إن أدركته الوفاة أن يقول لا إله ويموت على النفي، والنفي كفر. واضح؟ أعقب ذلك القرطبي رحمه الله بقوله، قال رحمه الله وهذا عندهم من المسائل الدقيقة التي ليست لها حقيقة، من العلوم الدقيقة عندهم، أي عند القوم، عند علماء السلوك، عند علماء التربية، التي ليست لها حقيقة. ثم بين أن العبرة بالقلوب، حتى لو أدركتك الموت وقلت لا إله ومت، فالعبرة بما في قلبك لا بما يجري على لسانك، فالقلب ملك الأعضاء، أليس كذلك؟ انظروه في القرطبي، أعطيتكم زبدته. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، الرحمن وصف للضمير، لا إله إلا هو الرحمن نعت للضمير قبله، الرحمن الرحيم نعت آخر. وفي هذه الآية، وفي هذه الآية الكريمة عفوا، الدفاع عن جناب التوحيد، والدعوة إلى ماذا؟ ودعوة الخلق إلى توحيد الرب المجيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل الله وتعالى الله. لما قال وإلهكم إله واحد، أي ومعبودكم معبود واحد، يا معشر المشركين ابتداء، ويا معشر اليهود، ويا معشر النصارى، ويا أيها العالم أجمع، إلهكم إله واحد، فلا معبود بحق سواه، لا إله معبود بحق سواه، لا إله معبود إلا الله استثناء. ومر معنا في علوم العربية أن الجملة إذا كانت تامة منفية أن ما بعد إلا يعبد يعرب مستثنا أو يعرب بدلا، لا إله معبود إلا الله، ويصح خارج القرآن إلا الله على النصب. واضح؟ جميل. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، انتبه انتبه، بعد أن قال قرر التوحيد كأن دهريا من الدهريين يسأل، هذا الإله يدعونا إلى عبادته وحده دون أن نعبد غيره، فما هي الأدلة على استحقاقه الربوبية وحده، واستحقاقه الألوهية وحده، واستحقاقه الإجلال والإعظام والإكبار وحده؟ فجاء الجواب في ثمانية أدلة عقلية، وجاء الجواب بثمانية براهين عقلية عظيمة. إن في خلق السماوات عدوا معي معشر الطلبة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. كم من برهان؟ ثمانية على أنه الإله الواحد. أإله مع الله؟ الرحمن الرحيم؟ إن في خلق. أرأيتم؟ هذا الإله المعبود بحق، هذا الرحمن الرحيم الذي رحمكم في دينكم ورحمكم في أجسادكم ورحمكم في أبنائكم ورحمكم في كل شيء شيء، وأراد لكم الخير والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما قال جل وعلا أي يعلم ما فيه مصالحكم وأنتم لا تعلمون ما فيه مصالحكم، كما قال بعض المفسرين في آية البقرة الآتية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دلنا على استحقاقه العبودية كما ذكرت بكم من دليل؟ ثمانية. الأول إن في خلق، إن لآيات، أخر اسم إن، إن لآيات، إن اسمها في الأخير، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لعبرة هو اسم إن. هنا في خلق السماوات والسحاب المسخر لآيات، بعد أن ذكر البراهين الثمانية ذكر اسم إن بعد ذلك، لا إله إلا الله. نبدأ بالبرهان الأول باختصار لأن الوقت قد نفد. إن في خلقي، خلق هنا بمعنى المصدر، أنا المقصود به الصنع ماشي خلق بمعنى مخلوق، لأن الخلق يأتي بمعنى مفعول وهنا الخلق بمعنى المصدر بمعنى الحدث، ومر معنا أن المصدر هو الدال على الحدث بلا قيد. إن في صنع السماوات، جمع سماء، إن في صنع السماوات والأرض أي في صنع العالم العلوي وفي صنع العالم السفلي من الدلائل والبراهين على عظمة الله وجلاله ما لا يخطر ببال. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. شوف هنا يفصل ما قد أجمل في البقرة، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل زوج، لا إله إلا الله، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به الماء الذي ذكر هنا، قال هنا وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. إن في خلق السماوات، إن في صنع العالم العلوي وفي صنع العالم السفلي لآيات، كل واحد بتقول فيه لآيات، كل واحد من هذه الثمانية فيه آيات ودلائل وبراهين على عظمة الباري جل وعلا وعلى ربوبيته وألوهيته واستحقاقه العبودية بحق. واضح معنا؟ إن في خلق السماوات والأرض. سنختم بكلام للإمام القرطبي يعني يغنيكم عما سنذكره إن شاء الله تعالى بعد سأذكره في الأخير إن شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف، إذن البرهان الأول خلق العالم العلوي وخلق العالم السفلي. إن في خلق السماوات والأرض. البرهان الثاني واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما، يأتي هذا ويخلفه هذا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي هذا يخلف هذا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة زيد لمن أراد أن يذكر، وقرئت لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والعصر زمان، إن الإنسان لفي خسر، أقسم بالزمان على أحد الأقوال، وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن اختلاف الليل والنهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها، وقرأ ابن مسعود في الشواذ والشمس تجري لا مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر وقرئت والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. لا إله إلا الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ لأن الليل باش بودني كما يقول المغاربة، فلما ذكر الليل ختم بالسمع، ولما ذكر النهار ختم بالبصر. تأمل كلام الرب الأكبر أيها القارئ الأغر، فإننا في غفلة عن كلام الله جل وعلا. قل أرأيتم أي أخبروني، أرأيت بمعنى أخبرني، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا الليل ديما إلى يوم القيامة من إله لفسد الكون، من إله غير الله يأتيكم بالشمس بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. واختلاف الليل أي تعاقبهما، والحديث عن الليل والنهار، لا نحن الآن كم في الساعة الآن؟ ما يذكرون بالساعة كم في الساعة الآن؟ كم؟ 11 ليلا، أليس كذلك؟ جميل. نحن الآن في المغرب، أقصى الشرق، أقصى الشرق حتى تعلموا اختلاف الليل والنهار وقضية دوران الشمس على الأرض، أو دوران عفو الأرض حول الشمس. نيوزيلندا أقصى الشرق، هاواي أقصى الغرب. الآن في نيوزيلندا 11 صباحا ليوم السبت، غدا السبت، عندهم الصباح الآن عندهم 11 صباحا، وفي هاواي عندهم 11 زوالا ليوم الجمعة الآن. هؤلاء عندهم 11 زوالا للسبت، وهؤلاء عندهم 11 زوالا للجمعة، ونحن عندنا 11 ليلا. لا إله إلا الله. أقصى الشرق أقصى الغرب، نحن بينهما، نحن عندنا 11 ليلا. هل فهمتم؟ واختلاف الليل والنهار، بماذا يختلف الليل والنهار؟ بدوران الأرض حول الشمس. لا إله إلا الله. فتكون الشمس على نصف الكرة الأرضية تشع بنورها على نصف الكرة الأرضية، والآخرون عندهم الليل، وكذلك يقع للآخرين، فسبحان الحكيم الخبير. لا إله إلا الله. بخلاف جهلة المصريين القدامى، كانوا يظنون أن الليل يعني مخلوق، كما ذكر صاحب التحرير والتنوير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لو أردت أن أقف مع كل دليل من هذه الأدلة الثمانية لأخذ منا وقتا طويلا. إذن نختصر، واختلاف الليل والنهار، انتبهوا للدليل الآخر، وما والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس خصوصا في عصرنا. الزمان الماضي حقيقة كانت بالهواء، الريح هي التي تدفع السفن، وحقيقة آية من آيات الله، بالريح كانوا يسافرون عبر السفن ثم يسافرون على البحر. فانظروا لآيات الله العظام، بحر تمشي عليه أخشاب من دولة إلى دولة، بل من قارة إلى قارة، فسبحان الحكيم الخبير. والفلك التي تجري، الفلك يستوي فيه المفرد والجمع، الفلك يستوي فيه المفرد والجمع، ويقدر جمع التكسير فيه إعرابا كما قال سيبويه وغيره. والفلك التي تجري في البحر، شوف بما ينفع الناس. ذكر القرطبي أن بعض الزنادقة قال لهم كتابكم يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، أين التوابل في القرآن؟ أين التوابل؟ فلفل وما إلى ذلك. فقالوا له في قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس تأتي من الهند إلى الشرق إلى الغرب، والفلك التي تجري ما فرطنا في الكتاب من شيء فاسأل به خبيرة، لا إله إلا والفلك التي تجري آية الفلك وآية البحر ومسخر الله جل وعلا. العرب كانوا يتهيبون ركوب البحر، وهنا يتوقف العلماء الذين يكتبون في أحكام القرآن ويتحدثون عن ركوب البحر كما فعل القرطبي وغيره رحمه الله تعالى، وانظروا هذا في محله فالوقت لا يسمح بذلك، واضح؟ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس آية عظيمة من آيات الله، فيها من الأسرار ما الله به عليم، خصوصا في زمننا نحن اليوم لما صنعت هذه المحركات التي تدفع هذه السفن. انظروا إلى العالم الآن، الصادرات والواردات بسبب ماذا؟ بسبب ما سخر الله جل وعلا من هذه البحار التي هي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، وما أجرى عليها من هذه السفن الضخام. اليوم هي ليست سفنا كالسفن التي كانت تدفعها الرياح، أن سفن عظيمة جدا. لا إله إلا الله. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، بما أي بالذي ينفع الناس، فيدخل فيه كل ما يحمل فيها من صادرات وواردات، بما ينفع الناس. الدليل الرابع، وما أنزل الله من السماء من ماء. لا إله، سيقول والسحاب المسخر، تحدث عن السحاب بالخصوص وتحدث عن الماء الخارج من السحاب بالخصوص. وما أنزل الله من السماء من ماء، هذا الماء من أين أتى؟ تبخر من البحر، وبإذن الحكيم الخبير لو لم تدفعه الرياح لما وصل إلينا، لما وصل إلى الأماكن البعيدة عن البحار، لسقط على البحار أو بجوانب البحار. لكن بتقدير الحكيم الخبير سبحانه يصعد يتبخر ويتكاتف في الجو، فيصنع منه ربنا جل وعلا ضبابا وسحابا، وبعد ذلك تأتي الرعود والبروق بإذن العظيم سبحانه جل الله وتعالى الله. وإذا بربك يقول الله، ماذا قال في آية الروم؟ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أريد آية أخرى، الله الذي يبسط، يبسط فيها يبسط، الله الذي يرسل الرياح، هذه التي أريد، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله قطعا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من ثقوبه فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. قلت لك يبسط، ينبغي أن ترحمني برأس الآية، الله الذي يرسل الرياح، قلت لكم الرياح هي التي تدفع بإذن من تضيع الصدفة أيها الماركسي اللعين، إنها بإذن رب العالمين. أحكي لكم قصة لأرفع عنكم معشرة الطلبة والحاضرين الملل، شاب نجح في البكالوريا وصعد إلى الجامعة، فيعني أخذه الرفاق ما يسمون بالرفاق الملاحدة، فلعبوا بعقله فصار ملحدا، فجاء إلى أبيه ليحدثه أن هذا الكون صنع بالصدفة وليس لهذا الكون خالق، وأن الطبيعة وما إلى ذلك مما تعرفون وما لا تعرفون عن هؤلاء المجانين. فأراد أن يضرب لأبيه مثالا، قال يا أبتي حتى المطر الذي تنسبونه إلى الله هو عملية طبيعية بتبخر المياه من خلال حرارة الشمس، وبعد ذلك يعني من خلال عوامل طبيعية تتكون السحب ثم ينزل المطر، لا في خالق ولا شيء. فقال له أبوه بلسان مغربي يعني مفيد في هذا الصدد، قال له يا بني وهذاك تبروري فتلات أمك، ما معنى هذا الكلام؟ قال له ذاك البرد الذي ينزل، البرد تعرفون البرد، ذلك البرد هل صنعته أمك في الهواء؟ فهمتم المعنى؟ قال جل وعلا في سورة النور: ألم ترى أن الله يزجي سحابا عامي أسكت ابن الجامعة إنها الفطرة يا جماعة. ألم ترى أن الله يزجي أي يدفع، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، بماذا يزجيه؟ بالرياح. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، سحاب ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، السماء سوداء، هذا يسمى المطر الركامي. عندنا المطر الركامي وعندنا المطر الكسفي وعندنا نوع آخر سأذكره، الأول الذي ذكرته يحبه الفلاحون والمدنيون والقرويون الذي ذكرته قبل قليل، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه، هذا فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. أما هذا فيه البروق والرعود والبرد، هذا مخيف، مخيف لأهل البادية فكيف لأهل المدن. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال، انظر لهذا الوصف، السماء سوداء، ترى الغيوم متراكمة سوداء، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء من فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذا مخيف جدا. هذا النوع الثاني. النوع الثالث في سورة النبأ: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لا يوجد رابع في القرآن ولا يوجد رابع في الدنيا، اسألوا علماء الأرصاد الجوية، أنا أجيبكم من القرآن، اسألوا علماء الأرصاد الجوية هل يوجد رابع من غير هذا. الذي في سورة النبأ ينزل في المناطق المدارية، درستم جغرافيا، هذا ينزل في المناطق المدارية. لا إله إلا الله. ألم أقول لكم إن كل برهان من هذه البراهين يحتاج إلى درس؟ فنستسمح اللفظ القرآني ونمر. وما أنزل الله من السماء من ماء، لا اللهم اسقنا غيثا مغيثا، قلوا أمين، نحن نحتاج إلى المطر هذه الأيام. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وربت اهتزت وربت أي زادت. قال: وبث فيها من كل دابة، البث النشر، ونشر وبث فيها من كل دابة، يدخل في الدواب كل حي على وجه الأرض حتى الطيور، لأن الدبيب، أنتم تعلمون معنى الدبيب، ما هو الدبيب؟ ما هو الدبيب؟ المشي رويدا، هذا هو الدبيب. فالطائر يطير في الهواء ثم يرجع إلى الأرض ليدب، إذن حتى الطيور داخلة في الدواب، هذا هو التحقيق. وبث فيها من كل دابة. ثم قال، هذا البرهان الخامس. البرهان السادس: وتصريف الرياح تأتي باردة وتأتي حارة، تأتي صبا، تأتي ضبورا، تأتي جنوبية، تأتي شمالية، تأتي ريح رحمة، تأتي ريح عذاب. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت قوم عاد بالدبور. واضح؟ وتصريف الرياح. ثم قال باختصار، ثم قال: وتصريف والسحاب المسخر بين السماء والأرض. لا إله إلا الله. السحاب المسخر بين السماء والأرض ماذا؟ لنفع العباد. الله جل وعلا جعل السحاب يمشي رحمة بالعباد ليسقط في أماكن متعددة. وبعضهم قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي أن الله سخره بين السماء والأرض، ولو شاء أن يعذب العباد به لعذبهم فأنزل عليهم تلك الأطنان من المياه. السحاب المسخر بين السماء والأرض. قال كعب الأحبار، كان يهوديا فأسلم، قال: السحاب غربال الماء، السحاب غربال الماء، ولولاه لأهلك الله العبادة، لولا السحاب. وجعل الله جل وعلا فيه الخلال كما قال: فطر الودق أي المطر يخرج من خلاله، لولا ذلك الغربال ونزلت علينا تلك الأطنان لذهب الأخضر واليابس ولما بقي على وجه الأرض عمارة ولا بناء. والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن هذه الأدلة الثمانية. قال لآيات أي لدلائل وبراهين لمن؟ لقوم يعلمون. أترك القرطبية رحمه الله تعالى يتكلم لنا عن بعض أنواع الرياح، ويتكلم لنا رحمه الله عن مسألة لقوم يعقلون. قال الإمام القرطبي رحمه الله الحادية عشرة أي المسألة الحادية عشرة. قال العلماء الريح تحرك الهواء وقد يشتد ويضعف. أنا أحببت أن أقرأ عليكم هذا الكلام لأن فيه زيادة إيمان. قال فإذا بدت حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سمت القبلة قيل لتلك الريح الصبا، وإذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة قيل لتلك الريح الدبور، وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارها قيل لها ريح الجنوب، وإذا بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى يمينها قيل لها ريح الشمال، ولكل واحدة من هذه الرياح طبع فتكون منفعتها بحسب طبعها، فالصبا حارة يابسة والدبور باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والشمال باردة يابسة، واختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السنة، وذلك أن الله تبارك وتعالى وضع للزمان أربعة فصول مرجعها إلى تغيير أحوال الهواء، فجعل الربيع الذي هو أول الفصول حارا رطبا ورطب فيه النشأ والنمو فتنزل فيه المياه وتخرج الأرض زهرتها وتظهر نباتها، ويأخذ الناس في غرس الأشجار وكثير من الزروع وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان، فإذا انقضى الربيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه وهي الحرارة ومباين له في الأخرى وهي الرطوبة، لأن الهواء في الصيف حار يابس فتنضج فيه الثمار وتيبس فيه الحبوب المزروعة في الربيع، فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه وهي اليبس ومباين له في الأخرى وهي الحرارة، لأن الهواء في الخريف بارد يابس فيتناهى فيه صلاح الثمار، هذه الأيام نحن في الخريف، فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس وتجف فتصير إلى حال الادخار، فتقطف الثمار وتحصد الأعناب وتفرغ من جميعها الأشجار، فإذا انقضى الخريف، نحن في انتظار الشتاء أليس كذلك؟ أهود مع القرطبي، فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه وهي البرودة ومباين له في الأخرى وهو اليبس، لأن الهواء في الشتاء بارد رطب فتكثر الأمطار والثلوج وتهمد الأرض كالجسد المستريح فلا تتحرك إلا أن يعيد الله تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع، فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النشأ والنمو بإذن الله سبحانه، وقد تهب رياح كثيرة سوى ما ذكرناه، إلا أن الأصول هذه الأربع، فكل ريح تهب بين ريحين فحكمها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى النكباء. ثم تحدث رحمه الله عن قوله لآيات البراهين ليرد على الملاحدة قبحهم الله، وهي في المسألة الرابعة عشرة وبها نختم. قال رحمة الله عليه لآيات، قوله جل جلاله لآيات أي دلالات تدل على وحدانيته وقدرته، ولذلك ذكر هذه الأمور عقب قوله وإلهكم إله واحد ليدل بها على صدق الخبر عما ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه، وذكر رحمته ورأفته بخلقه، وروي عن النبي الكريم أنه قال ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي لم يتفكر فيها ولم يعتبرها. قال فإن قيل، لأن سيناقش الملحد ونحن في زمن انتشر فيه الإلحاد أو ينتشر فيه الإلحاد عياذا بالله، قال فإن قيل فما أنكرت أنها أحدثت أنفسها؟ قيل له هذا محال، لأنها لو أحدثت أنفسها لم تخلو من أن تكون أحدثتها وهي موجودة أو هي معدومة، فإن أحدثتها وهي معدومة كان محالا. كيف تحدث أنفسها وهي معدومة؟ لأن الإحداث لا يتأتى إلا من حي عالم قادر مريد، وما ليس بموجود لا يصح وصفه بالإحداث، لا يصح وصفه بذلك أي بالخلق. وإن كانت موجودة فوجودها يغني عن إحداث أنفسها، أليس كذلك؟ وأيضا لو جاز ما قالوه لجاز أن يحدث البناء نفسه، وكذلك النجارة والنسج، وذلك محال. لو قلنا هذا المكتب أنت، هذا المكتب أوجد نفسه، أو هذا المنبر أوجد نفسه، هذا محال، وما أدى إلى المحال محال. ثم قال: ثم إن الله تعالى لم يقتصر بها في وحدانيته على مجرد الإخبار، حتى قرن ذلك بالنظر والاعتبار في آي من القرآن، فقال لنبيه صلى الله وسلم عليه وعلى آله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الخطاب للكفار لقوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني بالملكوت الآيات. وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول: أولم ينظروا في ذلك نظر تفكر وتدبر، حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغيرات على أنها محدثات، وأن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه، وأن ذلك الصانع حكيم عالم قدير مريد سميع بصير متكلم، لأنه لو لم يكن بهذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه، وذلك محال. وقال جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني آدم عليه السلام، ثم جعلناه، أي جعلنا نسله وذريته نطفة في قرار مكين، إلى قوله تبعثون. فالإنسان، انظروا لهذا الكلام الجميل، فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه، بما جعل له من العقل في نفسه، رآها مدبرة وعلى أحوالها شتى مصرفة. يقول رحمه الله: فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه بما جعل له من العقل في نفسه، رآها مدبرة، إن في خلق السماوات إلى آخر الآيات، رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة. وهنا عفوا يتكلم عن ذات الإنسان. يقول: فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه بما جعل له من العقل في نفسه، أي تفكر في نفسه عفوا، رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما، فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال. النقص، هل أنت الذي تنقل نفسك من نطفة إلى علقة إلى مضغة؟ أبدا. لأنه لا يقدر على أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل الذي هي كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء. أنت الآن هل تستطيع أن تجمل نفسك؟ هل تستطيعين يا امرأة أن تزيدي في جمالك؟ لا. قال: لأنه لا يقدر أن يحدث لنفسه في حال الأفضل الذي هي كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء. هل تستطيع أن تزيد نفسك قوة على ما أعطاك الله من القوة؟ أبدا. ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة، فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز، وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا. يتصرف فينا ربنا جل وعلا، أنتم الآن في إلى ضعف. قال رحمه الله: ثم كهلا ثم شيخا، وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم، ولا اختاره لنفسه، ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب، فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال بنفسه، وأن له صانعا صنعه وناقلا نقله من حال إلى حال، ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر. قال بعض الحكماء: إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير الذي هو بدن الإنسان، الكون كله مجموع في الإنسان. قال: ولذلك قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فحواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة، والسمع والبصر منها بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدركات بها، وأعضاؤه تصير عند البلا ترابا من جنس الأرض، وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن، ومن جنس الهواء فيه الروح والنفس، ومن جنس النار فيه المرة الصفراء، وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض، وكبده بمنزلة العيون التي تستمد منها الأنهار، لأن العروق تستمد من الكبد، ومتانته بمنزلة البحر لانصباب ما في أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحر، وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض، وأعضاؤه كالأشجار، فكما أن لكل شجر ورقا أو ثمرا فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. لا إله إلا الله. والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشيش على الأرض، ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان، ويحاكي بأعضائه صنيع كل حيوان، فهو العالم الصغير مع العالم الكبير، مخلوق محدث لصانع واحد لا إله إلا هو سبحانه جل الله وتعالى الله. تم الكلام وربنا محمود، وله العلا والمكارم والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. أطلت عليكم معشر الحاضرين فاعذروني، جزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.